يريد غنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. لازلنا في كتلة مهمة جدا جدا اسمها كتلة المدود. كتلة المدود، الحمد لله اتكلمنا عن المد الطبيعي واتكلمنا عن المد اللي بسبب الهمز، والنهاردة إن شاء الله رب العالمين نتكلم عن المد اللي بسبب السكون. نتكلم عن المد بسبب السكون. إذا ما بحثت في القرآن وشفت إيه يعني إيه مد بسبب السكون، هتلاقي إن عندي حرف مد يأتي بعده حرف ساكن، حرف مد يأتي بعده حرف ساكن. الحرف الساكن ده علشان لما تشوفه ممكن تلاقي إن حرف المد يجي بعده حرف مشدد، ممكن يجي بعد حرف المد حرف إيه مشدد. طب ما المشدد أساسه إن هو كان حرف ساكن ودخل في حرف متحرك وأصبح إيه حرف مشدد. يبقى المشدد كان أصله ساكن مع متحرك، فلذلك العلماء وضعوا تحت باب المد بسبب السكون. إيه أول أنواع المد بسبب السكون ده؟ هنسهل الأمر إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعله سهلا ميسورا كده علينا، وهناخد بس نوعين من المد اللي بسبب السكون، اللي هو المد اللازم الكلمي، وإن شاء الله ناخد المد اللازم الحرفي في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. طيب المد اللازم الكلمي معنى إيه؟ واضح من التعريف بتاعه. أولا مد، يبقى أنا همد حرف المد الألف أو الواو أو الياء، خلاص ده مد لازم، لازم للزوم مده. لماذا سمي لازم؟ للزوم مده. والمد ده خطر جدا جدا، واخطر ما فيه، اخطر ما فيه، واللي عامله يعني ايه مشكله بينه وبين كثير من الطلبه وكثير من القراء، هو اخطر ما فيه كلمه ولا الضالين اللي في سوره الفاتحه، اللي في سورة الفاتحة. ناخدها مقياس إن شاء الله ونشتغل فيها ضروري في هذه الكلمة. إذا قلنا إنه مد، يبقى هنمد لازم، يبقى للزوم مده. للزوم مده أجمع القراء العشرة على لزوم مده، ما فيش قارئ من القراء نزله عن ست حركات، ما فيش مد لازم في أي حاجة أقل من ست حركات، أربعة مثلا أو خمسة مثلا، إنما المد اللازم الكلمي عبارة عن ست حركات، ما يقلش عن كده أبدا. ده المد اللازم الكلمي. ليه بنقول كلمي؟ لأن جافك في كلمة، جاء في كلمة، جاء حرف المد مع السكون الحرف اللي بعده أو المشدد، جاء في كلمة واحدة، فلذلك سمي كلمي. وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنعرف ليه سمي حرفي بالمنطق كده، لأن هو حرف هيجي حرف المد بعده حرف ساكن، والاثنين دول هيجوا في حرف وليس في كلمة. النهاردة خلينا في المد اللازم الكلمي. المد اللازم الكلمي ألف أو ياء أو واو، هيجي بعدها سكون أو حرف مشدد، أو حرف مشدد يمدد مقدار ست حركات. جات كم مرة؟ جات 100 كلمة في القرآن، أتت 100 مرة في القرآن. أنت ما تبص هتلاقيها كلها إيه، بص عليها كده وتعالى نفتكر مجموعة كلمات منها. هنسيب كلمة ولا الضالين في الآخر اللي هي بتاعت الفاتحة، الحاقة. ليه بتمد الحاقة كده يا شيخ؟ لأن الحاقة ألف مد بعده قاف مشددة. إذن ألف مد بعده قاف مشددة، يبقى إذا وجب المد أو لزم المد، مد لازم كلمي يمد بمقدار ست حركات. عمرك سمعت قال يقول إيه الحاقة؟ لو أصلا لو قال كده نقول له خطأ، ما وردتش كده أصلا، كلمة الحاقة لم ترد إلا الحاقة. طيب وإيه كمان؟ يلا تذكر معي الصاخة. ها هات حاجة تانية، كلمة تانية، الطامة. كل ده قاعد أقول لك إيه؟ أقول لك خد بالك، انظر إلى كل كلمة. الطامة عبارة عن ألف مادية أتى بعدها حرف الميم المشدد، طالما وراها مشدد يبقى لازم يمد بمقدار ست حركات، ويسمى مد لازم كلمي مثقل. مد لازم كلمي مثقل، قلنا مد لأنه يوصل ست حركات، لازم أجمع القراء على لزوم مد. كلمي جاف كلمة، مثقل الحرف اللي بعده مشدد، ما هوش عبارة عن سكون خفيف إنما حرف مشدد. والكلمات إيه اللي احنا قلنا أمثلة لها، والباقي بتاعها 100 كلمة في القرآن، 100 كلمة في القرآن، دي اللي عاوزك بقى إن شاء الله تبحث عنها وتدور عنها وتطلعها، تعملها في جدول علشان تظل عينك تراها، يظل لسانك مرة لسانك، ارفع من مستوى اللياقة البدنية بتاعت اللسان. ودائما يقول إيه؟ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كل ده بنحافظ على الست حركات. اوعى تقول ايه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ليه؟ هتبقى غيرت أصل من أصول القراءة اللي لازم اللي لازم. طيب قبل ما ننهي المهارة في ان انت تحافظ على الست حركات ما تقللهاش، والمهارة كمان ان انت تقاوم نفسك. معرفش ليه القراء بيقرأ ما بيرضاش يجيب الست حركات كاملة، يعني هو يقرأ يقول لي ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقول دي من الست حركات، مد شوية. يقول لي حاضر يا شيخ، ولا الضالين يا ابني من الست حركات، انا بعد على صوابعي وعاوزين نضبط الست حركات. حاضر يا شيخ، ولا الضالين. انت اصلا هتجاهد نفسك، فانا بقول له ايه، نظرا لانك مش معتاد على انك تقرأها بالمد كده وتحافظ على المد اللازم الكلمي المثقل، مش معتاد عليه، فانت قلبك مش مطوعك ولسانك مش مطوعك انك تجيب الست مرات والست حركات، وعلشان كده انت لازم تروض لسانك وتعود لسانك على اللياقة. طبعا يا جماعة كون مد لازم في سورة الفاتحة كلمة الضالين دي من الكلمات المهمة جدا جدا، يعني لو حد قال ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما هكذا قرأت، لم تأتي إلينا هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في عند القراء العشرة ان كلمة الضالين أتت بهذا المنظر، ما وردتش خالص، يعني في كل كتب التجويد، في كل كتب القراءات، في عند كل القراء، في كل الأمصار، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل أي قراء تبحث عندهم كلمة الضالين مد لازم كلمة مثقل ست حركات وتكون ولا الضالين. وإحنا بنخاف جدا جدا على الكلمة دي لأنها من الفاتحة، لأنها اللي ممكن تبطل الصلاة بالأخطاء بالفاتحة، فركز قوي قوي، خد بالك من الحكم ده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الإتقان، زي ما قلت لك طلع 100 كلمة، اعمل جدول معين، روض لسانك على القراءة الطويلة، اسمع الحصر المجود شوفه والحصر المعلم شوفه هيمشي كم حركة، عد الحركات على صوابعك، خلي ودنك بتدي زمن للحركات، انت ما تقرأ تحافظ على هذا الزمن. ربنا يحفظكم أحبائي في الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.